سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أليس متبعا كي أقر على الطلاق الثلاث؟ متبعا اي نعم، لكن ما لم ترد السنة بخلافها، فإن وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع. بس الرسول صلى الله عليه وسلم حين حياته كان الأمر ماشي على ما، لما حصل الاختلاف سنة عمر أتت بعد وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لقائل أن يقول، لقائل أن يقول إن أنه إذا كثر هذا من الناس فينبغي أن نأخذ بما بقول عمر، أما إذا كان الأمر قليلا في الناس فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تفسير جيد يعني يمشي على القواعد، أنه قال مثلا إذا تتايع الناس بهذا الشيء وصار كل من طلق بس أنت طاقة بالثلاث، روحي بالثلاث، تراكب بالثلاث وما أشبه ذلك، ينبغي أنه يلزم بذلك، ينبغي أن يلزم. لكن من الذي يفعل هذا؟ هل هو المفتي أو الحاكم؟ لا شك أن مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم لا مقام مفتي. وعلى هذا فالمفتي إما أن يفتي بما كان على الناس أولا، وإما أن يسكت، لكن الحاكم هو الذي له أن يمنع من المراجعة. ثم هناك فرق، هناك فرق بين أن يكون قد راجع وبين أن يكون لم يراجع. إذا المراجع فالأمر بسيط، نقول لا تراجع بس ونمنعه، لكن إذا كان قد راجع فالجمهور يقول إن هذه المراجعة غير صحيحة والزوجة ليست له، والثاني يقول إنها صحيحة والزوجة له، والراجع هو هذا، أنه إذا راجع ما في فائدة، لا بد أن نمضي.